كما بينا في مجالس الأضحية على ما رجع الشيخ ابن عثيمين يجب عليه أن يأكل شيئا من ذبيحته أي أضحيته. ولكن كونه بعد ذلك يأكل بقياتها أو يتصدق بيأكل أو يتصدق بها كلها أو يهدي أو يهديها كلها هذا أمر يرجع إليه، ليس هناك حد في الشرع لهذا. كذلك نعم هذا الضابط والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يقول إذا استلمت من شخص النقود بعملة معينة فهل أردها في نفس العملة أو يجوز أن أردها بعملة أخرى ولا دليل؟ نعم يجوز إن شاء الله إن كانت بنفس القيمة دون زيادة دون زيادة. يقول شيخنا بارك الله فيه وفي علمه هل تصح صلاة سنة الفجر قبل دخول الفجر الصادق؟ لا لا تصح، إن تيقن أن وقت الفجر الصادق لم يدخل لا يصلي سنة الفجر إلا بتيقن دخول وجه فقط دخول وقت الفجر الصادق. يقول وكم المدة الزمنية بين المغرب الكاذب والفجر الصادق؟ هذا أمر يختلف على حسب طول الليل طول الليل وقصره، ليس ثابتا يعني ليس ثابتا الله أعلم يعني، ولكنه يكون وقت ليس بالكبير يعني. قل هل تعرفون حال عصام المر في المياه؟ لا أعرفه الله أعلم به. يقول أحسن الله إليكم نرى المرأة في كتاب المبارك قول لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم المكتوب المترجم إلى الإنجليزية تبع بذلك السلام اسم المترجم عبد الله جاهد وتذكر الكتاب باللغة الإنجليزية قال جزاك الله خيرا. إياكم والأصل اللي هو الرقيق المختوم الذي بالعربية كما بينت قبل هذا وفي أحاديث ضعيفة قد لا يميزها إلا العالم وطالب العلم، وكذلك لعله يستشهد في بعض المواطن بسيد قطب على ما أذكر، فكما أشرت أنه الأفضل منه هو الأمالي على السيرة النبوية للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى الذي حققه وعلق عليه أخونا أبو همام البيضاني طبعته دار باستقامة في القاهرة، هذا كتاب طيب يستفاد منه في السيرة سهل ومختصر ومحقق من حيث الأحاديث ومن حيث صحة الوقائع، وكذلك من قبله ولكنه لم يتم صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يستفاد بالقدر الذي وصل إليه الشيخ في تحقيقه وتلخيصه للسيرة من البداية والنهاية لابن كثير، ويستفاد كذلك من مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبأصله لابن القيم، هذا أفضل ما كنت في السيرة. نعم أما هذه الترجمة أنا لا أعرف صاحبها، فالأصل أنه لا يؤخذ منه إلا أن يعرف من هذا المترجم، وكذلك أصل الكتاب فيه ما ذكرت. نعم صدق. يقول هل تنصحون بحضور الدروس في حجز القاهري فكثير من الإخوة يحضرون لهم؟ أخونا أبو حازم محمد حسني إخواننا السلفيين إن شاء الله نحسبه على خير ويستفاد منه، وهو ممن استفاد منا قديما ويعني إن شاء الله يستفاد منه إن شاء الله.

ضع كل هذا في الحقيبة. خرج من المسجد. ها؟ خرج من المسجد. تقش معه ثلاث ساعات تقريبا. لا حول ولا قوة. أو يقول لي كفر كفر يسيس كفر. لا لا لا. طب أين ذهبت؟ عملت إيه؟ طيب الحمد لله. الله يوفقك. أحسن. هنا جايب بعض الفتاوى الناس مخالفين زي ما حضرتك شايف كده ومحط في وسطهم الشيخ رسلان والشيخ ابن باز. ده موضوع خطبة حضرتك على المنبر. ثانيا بيتكلم عن يعني عنوان المقالة زي ما حضرتك شايف كده شيوخ الفرح وشيوخ النكد، ذكرت بعض فتاوى هنا مثلا عن النقاب او فتاوى عن حكم الاستماع للاغاني، وجايب مثلا فتوى للحويني وخد فتوى لعلي جمعة عشان تثبت ان ده من السلفيين زي ده وزي ده. ما حضرت قاتلهم الله. وهي هذه صحيفة خبيثة. اليوم السابع جاب الشيخ رسلان مع الشيخ ابن باز. شوف الكذابين، شوف الكذابين. وطبعا هو رسلان هو يتولى الرد على هذا. نعم. يعني يبين ضلال هؤلاء، هم يعني يعرفون ما يكذبون. الشيخ ابن باز شيخنا فردين له مساحة كبيرة والشيخ ابن باز. وهذا أنا أرد كذا. أنا الآن أنا في الفصل الثالث من رد على إسلام البحيري. والفصل الثالث يعني عقدت لهذا الأمر. نعم هو. مسألة طعنوا في حديث مسلم في أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفر. شيخنا بس فأنا أضيف هذا إليه إن شاء الله. لا بس في هنا الأمر أكثر، لأن هنا في فتوى من مجمع البحوث بترد على فتوى الشيخ ابن باز. هنا المقالة تخص مجمع البحوث مش إسلام البحيري. هنا جايب لا منع ضرر إفتاء في مصر. يعني هم جايبين الشيخ ابن باز وفتوى الشيخ ابن باز أو كلام الشيخ عبد العزيز، وبعد كده جايبين كلام لجنة البحوث. الله يرد عليهم إن شاء الله. بس جبت حضرتك جزاك الله خير يا عم. عشان حضرتك بس احسنت. لو وجدت مش لازم بقى. لا انا على طول بجمع الحاجات دي. خلاص هات لي. طيب تمام يا شيخ، هات لي الاشياء الاخيره اللي سمى بحيري. هات لي انا يا شيخ ان شاء الله اي شيء حضرتك تقدمه. هات لي الاشياء الاخيره اللي سمى بحيري ان شاء الله باذن الله. حضرتك تحبها على فلاشه او على؟ لو وجدتها على فلاشه هات على فلاشه افضل. الله يستر. كون يعني ولو عندك حاجات موجوده مش موجوده على النت هات لي ان شاء الله. شيخنا انا بس انتبهت من دروس الشيخ العبد الكويت، فانا بحاول اي شرح الخطيب البغدادي، فمش لاقي غير بتاع ابو اسحاق الدمياطي وهو من تلاميذ المعرفه. وليس شرحا، ده تحقيق فقط. او اي تحقيق افضل من هذا؟ والله استفيد منه واستفيد منه، ولكن ايه بقدر يعني برضه لا تعتمد عليه الاعتماد الكلي. تمام. انا بحاول دلوقتي ابص في العلل، يعني شرح العلل الصغير للتلميذ للشيخ خالد عبد الرحمن، وبحاول اجيب يعني انظر في العلل، لان انا مثلا صغير انا بدرس مصطلح ودرست الالفيه مع الشيخ العبد من حوالي 3 سنوات. هل حضرتك شايف ان انا ممكن ادرس كتاب مصطلح غير الالفيه؟ لا، انا اريدك تعتني بدراسه كتب العقيده فتوسع فيها. نعم شيخ. ادرس اسمع شروحات العقيده واقرا اقرا شرح السنه للضرباري بشرح الشيخ ربيع، وبعده شرح الشيخ ربيع على كتاب الشريعه. نعم. ادرسهم. نعم. انا ادرسهم والشيخ ربيع في الشريعه بالذات، نتكلم عن الاسانيد والرجال احيانا تستفيد منه من كلا الامرين. تمام. واقرا كتب الشيخ ربيع اللي هي الرسائل التي رد بها على المنباري. نعم. وكذلك رسالته ما بين الإمامين مسلم والدارقطني. نعم نعم. أنا بصدد كل يعني أنت بس انتهي من هذه السنة الشيء. السنة للألفائي والسنة للخلال. أنا كنت بصدد دارقطهم كذلك الإبانة للأشعاري. أنا بقول لك الآن أدرس، اسمع أدرس الآن الأشياء اللي هي الموجودة الآن. نعم. شرح السنة المرباري الشيخ ربيع والشريعة كذلك الأجر. نعم. شرح الشيخ ربيع. نعم. حاول أنك تدرس هذه وتقرأ خلاص يعني قراءة سليمة متأنية. والشيخ محمد علي بيشرح الشريعة الأجوبة بتروح الشيخ ربيع على المنبر، بتروح الشيخ ربيع بالذات على المنبر. خير جزاه الله خير. الله يوفقه. على المنبر يعني انتخب كلام الشيخ ربيع في الشريعة في طبعا هنا نزل. السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله. اجلس على خير من الداخل. هذه النسخة اللي بيشك عليك. طبعا نسختك انت في البيت هنا. طيب لو تكلفك شيء انت لو فيها تعليق او فيها اضافة احنا ناخذ نسخة دي وعلق عليها. لا ولا يمشي. ايوه هذه تصحيح لو فيها. هذه النسخة اللي قلت لك. طيب شوف دي رسالة الدكتوراه ولا لا؟ دي النسخة اللي قلت لك لها بالبراء لأحكام أهل الذمة. هذه اللي بناخذه منها اللي انت بتعتمدها كمصدر عندك. بالضبط. ماشي كمرجع عندك يعني. هذه البداية. دي بداية الرسالة. بداية الرسالة أخذت منها. ماشي. المهم البداية وهذه العناصر اللي هتاخذها أو التمهيد اللي هو 30 الورقة هذه واللي هتكتبه في الثاني هو سوف نتكلم على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المسلم. هنا الأول مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. طيب. والفصل الثاني هو سوف نتكلم على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المسلم، الحقوق والواجبات داخل المجتمع المسلم. ولا أفضل تعبر بغير كلمة الإنسانية هذه، دي طريقة ليه؟ طريقة هذا وليش أنا جايبك الكلام عشان تتعلق أو أعدل علي أنا. هي الرسالة دي تقدمها لمن؟ إحنا عوام سلفية. طيب محتاجين منك أنك ترشدنا مثلا لتاريخ الكتابة كيف أم أي أخطاء في 30 ورقة. طيب وبعدين حنعتمد هنا على لو شوف أي شيء مخالف هنا أي شيء مخالف أو أي شيء حاضر. يحتاج لأنك تأخذها هي في رسالة، لأن وجهة هي رسالتها أنا معتمدة في هذه النقاط اللي هي وجهة نظر بعض المسلمين في التعامل مع أهل الذمة مثل الغزالي مثل الغزالي أيوة المحدثين خلاص السباع خلاص فهمت خلاص. طيب انت دخلت الرسالة دي تقدمها لأي أي جماعة هذه؟ في جامعة منها اللي هو في دكتور اسمه عبد القادر بحراوي، هذا الوحيد اللي قبلها. احنا كنا سنة في جامعة عين شمس، والموضوع لأنه سلفي مرضوش. آخر حاجة اسمع، قال لي أنتم الليبيين الدكتور اللي مسك القسم، قال لي أنتم عاملين فيكم الوهابية لهذه الجهلية. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدين آخر سنة الله يكفينا شره قالوا لها لا تقبل هذا السنة. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا والدكتور هذا اخترته لأنه قال لي ما مش وقلت لأني مش عاوز البرنامج اللي اخترت هذا. قال لي اكتب لنا وابعث لي بعد. طيب هو ده الأزهر تبع الأزهر ولا جامعة الأزهر ولا ايه؟ لا جامعة بنها اللي هي كلية ايه؟ كلية الآداب. الآداب ايوه هي فلسفة. طيب فهمت. طيب خلاص هي والدراسة هذه دراسة مقارنة درجة ايه؟ مع الخيارات. طيب بعد خلاص تفضل يا محمود مراك ان شاء الله من السنين او ان شاء الله خلاص افضل. انا الاحد لعلي ما ادري حتى ولا خسر عليك يا شيخ. انت دول ايه دول؟ هي اللي هو ايه لو كتابة احكامات. طيب خلاص الله المستعان. طيب خلاص ابشر ان شاء الله. انا عملت شركة والتأمين في فعل تأمين. بسلام انا اخو بني خلي السلام عليكم. السلام كيف حالك يا صلاح؟ عامل لو لو لو لو اختار عليك انا فهمت انه اختار عليك. لا ما انا على قد لانه عنده جزء كان الشيخ بن معروف عرفته. جزاك الله خير. انا قدر المستطاع ان شاء الله شغلت شركه تعوز تعمل لي تامين، هي تدفع التامين من غير بدون خصم من المركب. يعني صاحب الشركه يدفع تامين للعاملين بدون خصم من المركب. خلاص طب هنا شفت انا قرات خطوه اللجنه في عملت لي اشكال انها قالت كل التامين للجميع الصوري يعني ايه لا تجوز. هذا كلام عام كل تسأل يعني ايه والله الله يجب نسيت اغلق الله.